إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فأيها الأحبة في الله، نعم أقول أحبتي ما لها، فالحب في الله قربة نتقرب بها إلى الله. والحمد لله رب العالمين الذي أضحك وأبكى، الذي خلق فهدى، والذي خلق فسوى، والذي قدر فهدى. الحمد لله الذي أعطانا قلوبا تحب وتكره. الحمد لله الذي منحنا عقولا تميز بين الحق والباطل. الحمد لله الذي هدانا صراطا مستقيما. اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم لك الحمد بما هديتنا، ولك الحمد كما علمتنا، ولك الحمد بما أعطيتنا وما منعتنا. اللهم لك الحمد بكل نعمة أنعمت بها علينا، في قديم أو حديث، أو شاهد أو غائب، أو سر أو علانية. كبت عدونا وأظهرت أمننا وأحسنت معافاتنا، ومن كل ما سألناك ربنا أعطيتنا، فلك الحمد على ذلك حمدا كثيرا. نعم إخوتا، أحق من حمد هو الله. نعم، ولم لا نحمده؟ وقد أعطانا أكثر مما نسأل، وأعطانا من قبل ما نسأل، وأعطانا من المتعة ما لم نعلم. نسأل الله أن يمتعنا بالإيمان، نعم، ونسأل الله أن يثبتنا على الإسلام. كفى بها متعة، سعادة، عيشة هنية، عيشة طيبة كما سماها الله. قال تعالى: ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. ما أجمل الحياة في ظل الإيمان، ما أمتعها إذا كانت في طاعة الرحمن، ما ألذها إذا كانت في سبيل الملك القيوم جل وعلا. هي متعة حقيقية ولذة كاملة تعيشها حين تعيش وأنت تطيع الله، فتشعر برضا الله عنك. اللهم ارزقنا إيمانا يباشر قلوبنا، اللهم ارزقنا إيمانا نجد حلاوته في قلبنا. هذه السعادة وتلك المتعة لو لم تجد على ظهر الأرض بشرا معك ما استوحشت، بل تسعد لأن صلتك بالملك، ومن كان معه الملك فإلى من يحتاج؟ إلى من بمن يستأنس إلا هو سبحانه وتعالى. أخي في الله، إنك حين تعبد الله، توحد الله، تستشعر أنك عبد وأن الله ربك، ثم تعرف الله، الله الملك القيوم المهيمن، تستشعر أنك تعبد الملك، ملك السماوات والأرض وما بينهما، تستشعر انك تعبد المهيمن الذي كل الكون في قبضته. تستشعر انك تعبد العظيم العزيز الجبار، تعبد اللطيف الرقيب. حين تستشعر ذلك انك تعبده، انك تعبده تحصل بينك وبينه صلة. هذه الصلة هي قمة المتعة. اسمعها حين يقول ربك مخاطبا نبيه: واذا سألك عبادي عني فاني قريب. اذا سألك عبادي، نسبك الي، نسبك لنفسه: عبادي، اذا سألك عبادي فهم الذين قال لهم الله: قل يا عبادي الذين اسرفوا على انفسهم لا تقنطوا من رحمة الله. اذا سألك هؤلاء العباد عني فاني قريب، قريب، اجيب دعوة الداعي اذا دعاه، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. لذا لما سمع النبي محمد صلى الله عليه وسلم، ها نسيتم الصلاة على النبي عليه وعلى آله الصلاة والسلام؟ المسلمون عند شروطهم، وقد شرطنا على من لا يصلي على النبي ان يمشي، ها شرط الجلوس معنا ان تصلي على النبي محمد، فمن لم يصلي على النبي فليمشي. اللهم صل على حبيبنا محمد وآله وسلم تسليما كثيرا. لما رأى أصحابه حين دخلوا مكة يرفعون أصواتهم بالدعاء حين وصلوا، فقال: يا قوم أربعوا على أنفسكم، إنكم لا تدعون أصما ولا غائبا، إنكم تدعون سميعا قريبا أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته. الله أكبر. حين تستشعر أنك تعبد، وانظر إلى كلمة تعبد، تعبد ملكا عليما علاما قريبا رقيبا مهيمنا عظيما عزيزا جبارا، فحين ذاك تحدث بينك وبينه صلة، تستشعر قربه وتأنس به وتحبه، تحبه من كل قلبك، تحبه بكل كيانك، تحبه بكل مشاعرك، تشتاق اليه بكل ما تملك من قوة، تشتاق لان ترى وجهه الكريم فتسيل دموع عينك سوقا الى الله. هل هناك اجمل من ذلك؟ امتع من هذا؟ الذ من هذا؟ ان تشتاق الى الله، لله، ان ترى وجهه الكريم. نسال الله ان يرزقنا الشوق الى لقائه في غير ضراء مضره ولا فتنة مضلة. نعم اخوتاه، حين تحصل لك هذه المعية، المعية الخاصة: ان الله مع الصابرين، وان الله لمع المحسنين. حين تستشعر هذه المعية الخاصة، ساعتها تعيش ألذ حياة وامتع عيشة واجمل حياة، حين تعيش لله وبالله وبالله في سبيل الله. اقصد تعيش لله وتعيش بالله بإعانة الله لك وتسديده وتوفيقه، وبالله اي في سبيل الله تنطلق وتعمل. ما اجملها عيشة حين تحب الله، تحبه بكل كيانك، وكما قيل: المحبة نار، المحبة نار تحرق في القلب كل ما سوى المحبوب، لا تدع في القلب إلا المحبوب الله. تحب كل ما تحب كل ما يحبه الله وتبغض كل ما يبغضه الله فتصير عبادة الله التي أمرك بها قرة عينك وسعادة نفسك وجمال روحك وإمتاع حياتك وهي عيشتك ومماتك. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له لا شريك له. أسأل الله أن يجعلنا وإياكم موحدين. حين تعيش لله تحب الله تحب من يحبه الله وما يحبه الله فتعيش بالحب تعيش بالحب ثم ترجو على هذا الحب ثواب الله فتنطلق بالرجاء وتخاف وتحذر عدم القبول والهلاك بالنار فتخاف من الله فتنطلق بهذا العصفور كهذا العصفور رأسه محبة الله وجناحاه الحب والرجاء فتطير وتأوي إلى قناديل معلقة في عرش الله. اللهم ارزقنا الجنة يا رب. نعم هذا حال المؤمن المؤمن الموحد الفائز المنطلق الى الله. نعم اقول والله والله والله ما اشقى واتعس من عصى الله. اقول والله والله والله العصاة اشقى الناس اشقى الخلق الكآبة تحوطهم والذل يملأ قلوبهم والشياطين تستفزهم وتؤسهم وتمنعهم عن الوصول الى الله فهم في ضيق ولو كانوا في القصور وهم في حزن ولو ملأ بيوتهم الفرح والسرور وهم في كآبة. اللهم تب على عصاة المسلمين. اخي العاصي اخي العاصي لما تقنع بنفسك هكذا لما تهلك نفسك لما تؤذي نفسك لما تحزن نفسك لما تضيع نفسك لما تسد على نفسك تسد عنك ابواب السعادة وتغلق عنك ابواب الرحمة وتفر من الرحمن الرحيم لما لأجل من وفي سبيل من. اخي العاصي عد الى الله يقبلك وتب الى الله يرحمك واستغفر الله يغفر لك. اللهم تب علينا توبة نصوحا. يا من ظننت ان في المعصية لذة كلا والله انت واهم لذة منقضية تعقبها ندامة ثم النار. يا من ظننت ان في معصية سعادة كذبت ورب الكعبة. فالمؤمن لا يعصي الله ابدا الا والحزن يباشر قلبه. فاذا عصيت ولم تجد الحزن يباشر قلبك فاعلم ان قلبك مات فابكي على قلبك. اللهم احي قلوبنا يا رب. اذا وجدت نفسك تقع في معصية ثم لا يباشر الحزن قلبك فاعلم ان قلبك مات تنزل عليه صياط العقوبة وهو لا يشعر. ويوم تحق الحقائق وتظهر الخفايا ستأكل أصابعك ويديك حسرات ستأكل يديك حسرة على ما فرطت في جنب الله. يا أخي العاصي أخي العاصي إذا عصيت فاعلم أنك تعرضت لحرب الله. فهل أنت تطيق حربه تطيق عذابه تستطيع أن تواجهه تملك أسلحة كأسلحته، تملك جنودا كجنوده، تملك عددا كعدد الملائكة عنده. أخي العاصي ضيعت نفسك، ارجع وتوب، تب تب قبل أن يهلكك الملك، تب قبل أن يجيش لك الملك الجيوش فقد توحدك فقال سنفرغ لكم أيها الثقلان، سنفرغ لكم أيها الثقلان. قال ذرني ومن خلقت وحيدا وجعلت له مالا ممدودا وبنين شهودا ومهدت له تمهيدا. ثم يصنع أن أزيد؟ كلا كلا. نعم، لما أرسل ربك على قوم لوط حجارة من سجيل منضود مسومة عند ربه، أرسل عليهم حجارة، طيب أبابيل، طيور صغيرة، كل طائر يحمل فيه يحمل ثلاثة أحجار، في فمه حجر وفي كلتا رجليه في كل منهما حجر، فيلقي الحجر الذي في فمه على الفيل أو الدابة التي تحمله فتهلك، ويلقي حجرا بيمينه على القائد الذي يقود الفيل أو الدابة فيهلك، ويلقي الحجر الثالث على الذي يركب فوق الفيل. كيف يصنع هذا الحجر؟ انتبه، كان هذا الحجر كما يقول اهل التواريخ ينزل على رأس الرجل فيخرمه، يفتح رأسه ويدخل الحجر فيكون مثل ما يسمونه في هذه الايام بالرصاصات البلاستيكية، تدخل ثم تنفجر داخل الجسم فتتفرق الشظايا في كل منطقة، فيظل الجسم من الخارج كأنه سليم والأعضاء من الداخل مفتتة، فيمشي فيتساقط عضوا عضوا عضوا عضوا حتى يهلك تماما. اسمع، ربك توعد بها من؟ قال وأنزلنا وأرسلنا عليهم حجارة من سجيل منضود مسومة عند ربك وما هي من الظالمين ببعيد. يا رب لطفك، اللهم الطف بنا، لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا، اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك، وبك منك لا نحصي ثناء عليك. اخي العاصي، انت لا تطيق حرب الله ولا تطيق عذاب الله، فالحد الوحيد معك والسبيل الوحيد لانقاذك ان ترفع راية الاستسلام، ان تستسلم للملك العلام، ان تتوب وترجع وتقول يا رب ظلمت نفسي فاغفر لي انك انت الغفور الرحيم. اتقولونها يا شباب ام انكم عندكم طاقة تحاربون الله؟ اللهم ارزقنا في هذا المجلس توبة وتقبلها منا وثبتنا عليها الى يوم نلقاك يا رب. نعم اخوتا، اذا تبنا فكيف ننطلق الى الله؟ نعود مرة اخرى مع بداية البداية، كيف ننطلق الى الله؟ قلنا ان اول ما ترجع تضع الدنيا تحت قدمك، تضع الاخرة نصب عينيك، فتراها دائما في كل حركة في كل سكنة في كل لحظة، امامك خلفك عن يمينك عن شمالك فوق رأسك. اذا رأيت جمعا غفيرا تتذكر القيامة، اذا رأيت صوتا عظيما تتذكر النفس الصوف، اذا رأيت النار تتذكر النار، إذا رأيت الرؤوس المسوية تتذكر شكل أهل النار، إذا رأيت نعيم جنة حديقة جميلة غناء تتذكر الجنة، وهكذا يتعلق قلبك بالآخرة تعلقا تاما وتنسى الدنيا. ما لي وللدنيا، ما أنا في الدنيا إلا كراكب استظل بظل شجر ثم راح وتركها. إن فعلت ذلك فهذا أول فتح لله عليك. نسأل الله أن يفتح علينا وعليكم أبواب الجنة. يفتح الله لك هذا الباب فتسعد وتقر عينك وتدخل. فإذا تمكنت في هذا الباب فتح الله لك بابا آخر، باب العلم الشرعي. أن تتعلم، تتعلم ماذا؟ ما يرضي الله فتفعله، وما يسخطه فتجتنبه. هذا قصد العلوم، أن تتعلم لتعمل، تتعلم ما يحبه الله ويرضاه فتفعله، وما يبغضه الله ويسخطه فتتركه. وتكلمنا في العلم اللقاء الماضي لما فيه الكفاية، وقلنا ان الجهل جهلان، جهل العلم وجهل العمل. فرب عالم لا يعمل بعلمه فهو جاهل، بل اجهل الناس. فقد اجمع صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم على ان كل من عصى الله فهو جاهل، او الرواية الاخرى على ان كل ما عصي الله به فهو جهالة. وهنا نقطة اود ان اثيرها وبسرعة تعليقا على مسألة العلم. بعض اصحاب المناهج في الدعوة في عصرنا وفي مجتمعنا يظنون ان العلم مرحلة وتنتهي. يقول هؤلاء السلفيون اصحاب علم، علم علم، وبعدين ما فيش بعدين. العلم وظيفة الحياة الى ان تموت، الى ان تموت. مش علم يعني ندرس كتاب وكتاب عقيدة خلاص خلصنا نقوم ننتقل لمرحلة ثانية، لا، العلم الى ان تموت. كما قال الامام احمد مع المحبرة، الى المحبرة، الى المغفرة. ولكن لا يمنع ان تجمع بين العلم والعبادة والدعوة وواجب واجبات المرحلة الاخرى، لا بأس. لكن العلم لا ينتهي، لا ينتهي الى ان تموت. يجب عليك ان تطلب العلم. ورحم الله بعض السلف حين قيل له الى متى تطلب العلم، فقال لعل الكلمة التي ينفعني الله بها لم اسمعها بعد. انت تدري متى تسمع الكلمة التي تنفعه؟ لعلك حتى الان لم تسمع الكلمة التي سيهديك الله بها وتدخل بها الجنة. لعلك انت لا تدري. كما اننا في الطعام دائما نذكر، اسمعنا في الاكل نفتكر، يجي يمسح الطبق للآخر تقول له ليه؟ يقول لك فإنه لا يدري في أي طعامه حلت البركة. يخلص الطبق على الآخر، وخلص عمرك للآخر في طلب العلم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، واجعل ما علمتنا يا رب حجة لنا لا علينا. نعم إخوة، العلم إلى الممات، الى ان تموت وانت تطلب العلم، وانت تطلب العلم. ثم الباب الاول في طريق الهداية ان ترفض الدنيا وان تقبل على الاخرة. ثم الفتح الثاني ان تتعلم ما يقربك من الله فتفعله، وما يغضب الله فتتركه. الباب الثالث الذي يفتح لك في بداية الهداية ان يفتح لك باب الانس بالخلوة والوحدة والاماكن الخالية. التي تهدأ فيها الأصوات والحركات، فيصبح لا شيء أسوق إليه من ذلك. فإنها الأماكن الهادئة الخالية تجمع عليه قوى قلبه وإرادته، وتسد عليه الأبواب التي تفرق همه وتشتت قلبه، فيأنس بالله ويستوحش من الخلق. نريد أن نصل إلى هذه الدرجة إخوتاه. عن أبي سعيد الخدري قال: قيل يا رسول الله أي الناس خير؟ قيل يا رسول الله أي الناس خير؟ قال: رجل يجاهد بنفسه وماله، ورجل في شعب من الشعاب يعبد ربه ويدع الناس من شره. الحديث متفق عليه. وعن ابي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ان من خير معايش الناس لهم رجل ممسك بعنان فرسه يطير على متنه كلما سمع هيعة او قرعه طار على متن فرسه يلتمس الموت والقتل مكانه. الله اكبر. شفت الرجل ده؟ يا رب اجعلنا كهؤلاء. انتم ما سمعتوش الموضوع ولا ايه؟ هم ما مالكم ثبتين في الارض قوي؟ ما حدش يتحرك مع الحديث الجميل ده. اقول تاني؟ طب صلي. اللهم صل على النبي محمد واله. يقول صلى الله عليه واله وسلم: ان من خير معايش الناس لهم رجل ممسك بعنان فرسه يطير على متنه. خلي بالك من كلمه ايه؟ يطير. ده مش ماشي بالفرس، ده ايه؟ طيران. يطير على متنه كلما سمع هيعه او قرعه طار على متن فرسه يلتمس الموت والقتل مكانه. يا رب ارزقنا شهادة في سبيلك. اللهم ارزقنا شهادة في سبيلك بعد طول اجل وحسن عمل وجهاد في سبيلك. نعم، هذا رجل طيار على متن الفرس، سعد يسمع جهاد يطير، طيران على متن فرسه كلما سمع هيعة او قرعة طار على متن فرسه يلتمس القتل والموت اينما كان. نعم، يا سلام. نسأل الله ان يرد الينا امر الجهاد. نعم اخوتاه، ساعتها كما قال شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله ورضي عنه حين قال لقائد الجيش: اوقفني موقف الموت وأبني، أنا عايز أموت، أقمني موقف الموت. فقال له: تريد موقف الموت؟ قال: نعم. قال: ها هنا يا شيخ. وأوقفه، فطار شيخ الإسلام إليه يقاتل ويقتل ويضرب ويفرون منه، ورجع سليما. احرص على الموت توهب لك الحياة. نعم، نفس الموقف لنور الدين زنكي. نور الدين محمود زنكي هذا الرجل عجيب، من العجب العجاب، من العجب العجاب. نور الدين محمود زنكي هذا كان عجيبا جدا في امره، هو الذي ربى صلاح الدين، ربى صلاح الدين الايوبي، وكان هو عم صلاح الدين الايوبي. نور الدين زنكي كان يقود الجيوش بنفسه، ودخل ادخل عليه مرة وهو يجول في خيمته يغدو ويروح ويعود ويروح في الخيمة ودموعه تسح حتى اغرقت ثيابه، فقيل: مالك مالك مالك ايها السلطان؟ فقال: مالي؟ لا تدري مالي؟ الصليبيون في في بيت المقدس ثم تسألني مالي؟ دي حاجة عايزة سؤال. كان نور الدين محمود تلقي نفسه في مواطن الموت. فقال له احد العلماء، ونور الدين محمود كان يصحب معه في اجتهاد العلماء وكانوا يحدثونه بين الصفوف، يروي الحديث بين الصفين، وكان يفتخر بهذا ويقول: هذا موضع لم يسمع فيه الحديث احد قبلي. ولحى لحى يفتخر، هم دول القوات. كان يرمي بنفسه في مواطن الهلكة، مواطن الموت، ثم يخرج رجلا ثابتا صلبا. فكانوا يقولون له: يا ايها السلطان، اعزك الله، لا تعرض نفسك للهلاك، فانك ان مت ضاع الاسلام. رجل احيا الجهاد ويقود الكتائب ويفوز وينتصر ويذهب ويجيب، وضع المكوس للضرائب يعني لغاها، والقى الربا، واقبل بيوت البغايا، وطهر البلاد، واقام الشريعة. فتقولوا له: يا امام، لا ترمي بنفسك في مواطن الهلاك. بس ما كانتش اوانطة بقى، انا زي دلوقتي لا، كان بكام؟ اياك ان ترمي نفسك في مواطن الهلاك، فانك ان مت ضاع الاسلام. فضرب الذي امامه وقال: ويحك، اياك ان تقول مثل هذا الكلام. قال: ويحك، اياك ان تقول مثل هذا الكلام يا كذاب. ومن انا؟ ومن انا؟ انا محمود الكلب، يقول عن نفسه هكذا: انا محمود الكلب، لو في خير لرزقني الله الشهادة. يقول: لو كان في خير لرزقني الله الشهادة. ثم كان يدعو فيقول: اللهم اغفر لمحمود المكاس العاصي الكذاب الكذب. يضم نفسه بين يدي الله. نحن لا نقول ان هذا الكلام يجوز، ولكن انظر لهذا الرجل وكيفية ذله بين يدي الله، بين يدي الله سبحانه وتعالى، وكيفية ذمه لنفسه، وكيفية قوله حين يرد على رجل، نعم، رجل على متن فرسه، طائف على متنه، يلتمس الموت والقتل مكانه، يلتمس الموت والقتل مكانه. هذا هو الاول. والثاني: ورجل في رأس شعفة من الشعاف او بطن من هذه الاودية يقيم الصلاة ويعبد ربه حتى يأتيه اليقين: ليس من الناس الا في سبيل خير. خذ الحديث الثالث. وعن عقبة بن عامر قال: قلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم: من نجا؟ فقال: املك عليك لسانك وليسعك بيتك وابك على خطيئتك. هذه الحديث ايها الاخوة تدل على فضل العزة، وكان السلف يؤثرونها ويمدحونها. قال عمر بن الخطاب: خذوا بحظكم من العزلة. وقال سعد بن ابي وقاص: والله سعد بن ابي وقاص تعرفونه؟ خال رسول الله صلى الله عليه وسلم، اول من رمى بسهم في سبيل الله. سعد بن ابي وقاص قال: جمع لي رسول الله صلى الله عليه وسلم ابويه ولم يجمعهما لأحد غيري. في غزوة أحد قال: إرمي سعد فداك أبي وأمي، ولم يقلها لأحد غير سعد. سعد بن أبي وقاص كان مستجاب الدعوة، وكلنا يعرف دعوته على الرجل الذي دعا عليه. قال: اللهم إن كان عبدك هذا قام هذا المقام رياء وسمعة، فأطل عمره وأدم فقره وعرضه للفتن. فرؤي هذا الرجل بعد ذلك وهو يمشي في السوق يغمس الفتيات ورموشه مدلدلة على عينيه. رموشه طولت من كبر السن ومرض ظهره مكسور ورموشه مدلدلة على عينيه وهو احد عاتي النسوان في السوق. فكان يقال له اتق الله فيقول شيخ كبير مفتون اصابته دعوة سعد بن ابي وقاص. سعد بن ابي وقاص هذا الخال الصالح يقول لوددت ان بيني وبين الناس بابا من حديد لا يكلمني احد ولا اكلم احدا حتى القى الله عز وجل. وقال عبد الله بن مسعود لاصحابه كونوا ينابيع العلم مصابيح الليل احلاس البيوت جدد القلوب خلقان الثياب تعرفون في اهل السماء وتخفون على اهل الارض. هذا كلام حق جميل يستحق ان نقف معه لحظة. عبد الله بن مسعود عالم كبير حظ من احبار هذه الامة. قال صلى الله عليه وسلم فيه عليكم بهدي ابن مسعود. عليكم بهدي ابن مسعود. وقال من اراد ان يسمع القرآن غضا طريا فليسمعه من ابن ام عبد. ويقول ابن مسعود اخذت من فم رسول الله صلى الله عليه وسلم 30 سورة طرية ساعة انزلت. ابن مسعود يوصي ولما يوصي تقرع عودانك كده وتحفظ وتسمع وتعمل لانه كان مربي كان معلم مربي له مجموعة من الطلبة بيعلمهم ويربيهم ويوجههم كان عارف. الصحابة بيرجعوا اليه ابو موسى الاشعري لما شاف حلقة في المسجد مبتدعة زي الصوفية كده بيقولوا لهم سبحوا 100 وكبروا 100 وقللوا 100 جري على عبد الله بن مسعود. عبد الله بن مسعود يقول له عملت ايه؟ لما قال ابو موسى الاشعري عبد الله بن مسعود رايت اليوم في المسجد شيئا ولم ارى الا خيرا. قال ماذا رايت؟ قال رايت كذا كذا. قال ما صنعت؟ قال لم اصنع شيئا حتى اتيك. ارجع لك الاول. وكذلك حذيفه لما راى الناس معتكفون ورايه انه الاعتكاف رجع الى من؟ الى عبد الله بن مسعود وصدر عن رايه. فكان عبد الله بن مسعود مرجع الصحابه في العلم وما يدرهم. كان عالما جهبذا قوي الراي شديد الحجه صلبا في الحق ثابتا عليه معلما مربيا. اسمع نصيحته بعد الاذان. كونوا ينابيع ينبح منكم العلم. كونوا ينابيع العلم مصابيح الليل اي كثير القيام بالليل. البيت الذي يصلى فيه بالليل يقرأ فيه القرآن يبدو لأهل السماء كما تتراءى الكوكب الدري في السماء. يبقى بيتك منور لما تقرأ القرآن بالليل وتقوم الليل. نسأل الله يرزقنا وإياكم قيام الليل. يبقى البيت منور لأهل السماء. مصابيح الليل أحلاس البيوت. الحلم هو الفراش المهترئ. الفراش الذي يلقى ويطرح في البيت فلا يتحرك من مكانه. شوف كده لما يكون عندك حصيرة او سجادة قديمة لممها وصبها وركنها تتحرك من مكانها تطلع تروح تيجي ابدا. احلاس البيوت يعني يكونوا مقيمين في البيوت بصفة دائمة. طبعا كل هذا سينضبط بعدم التفريط في صلاة الجماعة وحضور مجالس العلم والمشاركة في الخير. وانما الاعتزال يكون عن الناس في الشر. كما قلت مصيبة سودة جديدة ان تجد الاخوات المنقبات ماشيين في وسط البلد بيتفرجوا على البدرين. هذه مصيبة. هذا لا يكون. هذه ليس صفة. ليس صفته. انما انت ممن قال الله لهن وقرن في بيوتكن فلا تخرجي من المصيبة. انه في شارع العتبة الزحمة الموت اللي الناس لازقة بعضها الوقت في موسم استراحة ملابس المدارس يلاقي بعض اخوات منقبات في وسط الزحمة دي. لا يجوز، حرام، كيف تمشي في وسط هذا الكم من الزحام؟ لا ينبغي. اقيمي في بيتك وزوجك يأتي بهذه الملابس، تقول جوزي مش فاضي ياخد يوم اجازة، طيب بيتغلب وبيغلبوه يجيب حاجات غالية زي بعضه. اولى من ان تكوني سبب فتنة، اولى من ان تكون هذه صورتك صفاقة في الاسواق ولادة كثيرة الخروج من البيت، وقرنة في بيوتكن والقراءة الاخرى، وقرنة